استغفرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. ولازلنا أيها الأحبة الكرام في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن هذه السيرة العطرة التي أمرنا ربنا عز وجل أن نقتدي بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا هو الدرس الخامس، والذي ينعقد في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر شعبان من عام 1440. نكمل فيه ما تحدثنا فيه سابقا عن شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم في أول حياته، وفي تحديدا في ولادته ورضاعه ونشأته. وقد جرى الحديث سابقا أيها الإخوة الكرام في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وفصلنا في هذا تفصيلا كثيرا، لا داعي لذكره بالتفصيل في هذا الوقت. ولكن ذكرنا سابقا بأنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وفي عام الفيل، كما بينا من أخرجه من أئمة الحديث كالإمام أحمد وكذلك الحاكم في المستدرك. وقد جاء عن قيس بن مخرم أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وأيد ذلك الذهبي رحمه الله. ثم تحدثنا بعد ذلك عن حمله وحمل أمه به، وما هي الآيات التي حصلت لأمه، وفصلنا في هذا تفصيلا أيضا كثيرا في المرات الماضية. ثم تحدثنا عن موت والده، والصحيح أن والده مات وهو حمل في بطن أمه، فقد مات والد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه آمنة بنت وهب. ثم ذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد استرضع عليه الصلاة والسلام بعد أمه في بادية بني سعد، وتحدثنا عن ذلك الإرضاع وما تم فيه وما حصل في بادية بني سعد. وعرجنا في عند الحديث عند بادية على بادية بني سعد على مسألة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن أهل السير قد ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره أربع مرات، وهذا القول نصفه صحيح ونصفه غير صحيح، بمعنى أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتان، وأما المرتين الأخرى التي ذكرت ذكرها بعض العلماء فهي غير صحيحة. والأربع هي أنه شق صدره ابن أربع سنين، والثانية ابن عشر سنين، والثالثة عند بعثته صلى الله عليه وسلم، والرابع عند الإسراء والمعراج. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره مرتان شقا حقيقيا كما بينا ذلك، ورددنا أيضا على من قال بخلاف هذا أن الشق حصل له وهو في بادية بني سعد عمره أربع سنوات، والثانية متى؟ ها؟ عند الإسراء والمعراج، كما ورد ذلك في الصحيحين في حديث الإسراء والمعراج الطويل. وأما عمره عشر سنين وعند مبعثه فلم يصح ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أنه لما حصل هذا الشق أعيد بعد ذلك إلى بادية، أعيد إلى أمه خوفا عليه، خافت عليه حليمة السعدية، ولكن أمه طمأنتها وأخبرتها بالآيات التي كانت قد رأتها من قبل، فوثقت بإرجاعه معها، فرجع معها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بعد ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام توفيت أمه بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وللنبي صلى الله عليه وسلم ستة سنين وثلاثة أشهر وعشرة أيام. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهو بعد نبوته عليه الصلاة والسلام، مر بالأبواء، استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، فبكى وأبكى صلى الله عليه وسلم من حوله، وكان معه 1000 مقنع أي من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكرنا أيضا أم أيمن، وهي قد ورثها من أبيه عبد الله، لأن والده قد ورث له أم أيمن وجملة من المال بعد موته. وبعد موت أمه كفله جده عبد المطلب، وبينا أيضا هذه الكفالة وماذا حصل فيها. وقد كانت كفالته قرابة 2 سنين، ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب عندما كان عمره 8 سنين. والسبب في جعل أبي طالب هو الذي يكفله بسبب أن أبا طالب هو الشقيق شقيق عبد الله الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ابن كثير رحمه الله قال عبارة جميلة، قال فكفله وحاطه أتم حياطه، يعني هذا الرجل وهو أبو طالب أحاط النبي صلى الله عليه وسلم إحاطة كبيرة واهتم به اهتماما كبيرا. والسبب كما ذكرنا أنه شقيق لعبد الله، والأمر الثاني أن عبد المطلب كان يثق كثيرا بأبي طالب، يثق فيه أكثر من بقية أبنائه في رعايته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن كثير قال مع أنه كان ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، وبينا هذا أيضا في لقاء سابق. فأبو طالب استمر على الكفر حتى مات. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا هنا يا إخوة ملحظ مهم جدا وينبه عليه العلماء دائما، وهو أنه من السنة أن الإنسان إذا حانت وفاته وقرب أجله أن يكون المحيطون به من أهل الخير، ممن يذكرونه ويثبتونه ونحو ذلك. ولهذا انظروا لهذا الحديث في الصحيحين، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل عبد الله بن أمية بن أبي المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، انظروا بأي لغة تحدثهم، يعرفون نقطة ضعف هذا الرجل وهو أبو طالب وهي الحمية الجاهلية، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لاحظ ماذا يقول الحديث، فما زال يعيد عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة، ولا زال يكرران عليه تلك المقالة. انظر للمنافسة بين أهل الخير وأهل الشر، هؤلاء يريدونه أن يموت على دين عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منه كلمة واحدة فقط، ومع هذا لم يقلها. فقال عندئذ بقي أبو طالب على دينه، وقال هو على ملة عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزنا شديدا، فأنزل الله الآية المعروفة في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذا أيها الأحبة سلوان للآباء، سلوان للمعلمين، سلوان للأمهات، سلوان للمربين، أنه أحيانا الإنسان يحرص على هداية شخص، أن يكون مهتما بصلاته، معتنيا بدينه، بارا بوالديه، حريصا على وقته، مهتما بدراسته، لكن لا تفلح الوصايا ولا النصائح ولا الأساليب ولا غيرها. لماذا؟ يقول أحد السلف الهداية من الله والأدب من الوالدين، فالأب والأم يؤدبان، والهادي هو من؟ هو الله جل في علاه. إن أراد لهذا الولد هداية وتوفيقا جاءته بشائر الله تعالى وتوفيق الله تعالى من حيث لا يشعر. ولهذا الإنسان مثل هذه الآيات تأنس نفسه مع حزنه على ولده أو قريبه أو تلميذه ونحو ذلك، يريده على أحسن حال، ولكن لله تعالى حكمة في هذا الأمر. فأعاد عليه تلك المقالة حتى كان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله هنا شيئا مهما، وهو أنه في أثناء كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب معه إلى الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الشام مرتين، المرة الأولى مع عمه، والمرة الثانية متاجرا مرابحة مع خديجة رضي الله تعالى عنها، وسيأتي الإشارة إليه الآن قال وخرج به عمه إلى الشام في تجارة، تمام، وهو ابن ثنتي عشرة سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه. إذن هذه الرحلة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان الدافع لها هو خوف أبي طالب ألا يجد أحدا يعتني بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قال وخرج به عمه إلى الشام في تجارة. هذه القصة وقع فيها خلاف كثير عند أهل العلم، ولعلي أشير إشارة سريعة لهذا الخلاف الذي وقع في هذه القصة. أصل القصة أخرجه الترمذي في جامعه، وفيه بعض الزيادات. هذه الزيادات هي التي جعلت بعض أهل العلم يحكم على هذا الحديث بأنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسأسرد لكم الآن الحديث كاملا كما ورد عند الترمذي وغيره من كتب الدلائل خاصة. قال والحديث جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب، والراهب كلمة تطلق على من؟ على زاهد النصارى الذي اعتكف في صومعته يتعبد. قال فلما أشرفوا يعني اقتربوا ووصلوا إلى مكان الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، نزلوا فحلوا عندئذ رحالهم أي أنزلوها وفتحوها، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم، يعني يمشي الراهب بينهم يبحث عن شيء، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ يعني ما الذي أدراك حتى تقول مثل هذا الكلام؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. وفعلا كل هذه الأشياء في النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع الإبل، قال أرسلوا إليه، نادوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه، فأقبل وعليه غمامة تظله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، يعني الناس كلهم جلسوا تحت ظل الشجرة ولم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ظل، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم، يعني هذا الراهب معهم وهو يناشدهم في ماذا؟ أن يعيدوا إلى مكة، ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوا بالصفة يقتلونه. فالتفت الراهب فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال ما جاء بكم؟ قالوا جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره وقد بعثنا إلى طريقك هذا. قال هل خلفكم أحد؟ قال إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذا، يعني اخترنا هذا الطريق للخيرية التي عندك. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. والآن سأذكر لكم هذه الألفاظ لأن بعضها هي التي جعلت بعض أهل العلم يحكم على هذا الحديث بأنه فيه ضعف. كيف يبايعون؟ يبايعون من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لم يبعث إليه عليه الصلاة والسلام. قال أنشدكم الله، يقول الراهب أيكم وليه؟ قال أبو طالب أنا. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب. ولاحظوا الآن هنا الإشكال الآخر في الحديث، وبعث معه أبا بكر وبلال. بلال أصلا لم يخلق بعد، تمام، وأبو بكر لا يزال صغيرا، فكيف بعث معه؟ وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا الحديث الذي سمعتموه بهذا اللفظ خرجه الترمذي في جامعه في كتاب المناقب، باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والماوردي في أعلام النبوة، وأبو نعيم كذلك في الدلائل، والطبري في تاريخه، والحاكم في المستدرك. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال الذهبي معلقا عليه: أظنه موضوع وبعضه باطل. وهنا فائدة يا إخوة، الذهبي كما لا يخفاكم له تعليق على المستدرك، صحيح؟ تعرفون ولا لا؟ الحاكم المستدرك الذهبي علق عليه، علق على أحكام الحاكم، هل هي أحكام صحيحة على الأحاديث أم لا؟ ولكنه كان الذهبي شديد العبارة على الحاكم رحمه الله. ثم لما كبر الذهبي رحمه الله وألف كتابه سير أعلام النبلاء، ترجم للحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فقال، انظروا للشيء العجيب، قال: وكنا قد علقنا في حال الشبيبة، يعني وهو لا يزال شابا، في حال الشبيبة على مستدرك الحاكم، وأغلظنا فيه على أبي عبد الله. وهذا من أدبه رحمه الله. كيف حال الشبيبة؟ يعني الذهبي رحمه الله علق على مستدرك الحاكم، الذي اليوم مستدرك الحاكم يعني يحضر كرسائل دكتوراه في الأقسام المتخصصة، أقسام السنة وعلومها. الذهبي رحمه الله علق على مستدرك الحاكم وعمره 16 سنة، 16 سنة. وبالمناسبة الذهبي يا إخوة اكتشف. من الذي اكتشفه؟ لاحظوا حتى نرى أثر الكلام على صناعة بني الإنسان. الذهبي كان شخصا عاديا، ولكن مر به البرزالي المؤرخ المعروف، فقال له كلمة واحدة فقط. قال: يا ذهبي، الذهبي طبعا اسمه أحمد بن محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، متوفى سنة 748. طبعا هو والمزي والهيثمي والبرزالي والدبيثي وابن رجب، هؤلاء كلهم في طبقة قريبة من بعض. قال له هذا الرجل: خطك يشبه خط المحدثين. أعجبته الكلمة، فطلب علم الحديث وخاصة علم الرجال. ولهذا قال الذهبي بعد ذلك: والله لو أن الله بعث بني آدم منذ آدم إلى زماننا لنسبت كل واحد إلى أبيه. إيش هذا العلم الذي وصل إليه هذا الرجل؟ كيف حبب هذا الإنسان لهذا العلم؟ بكلمة واحدة. الكلمة الجميلة، الكلمة الطيبة لا تنسى، والكلمة الطيبة كالبذرة الطيبة تنبت في أرض طيبة. فقد تقول كلمة أنت لا تلقي لها بالا، مدحا وثناء وتشجيعا لشخص، يجعل الله لها مكانا قابلا لزراعتها، فيصنع الله بسبب هذه الكلمة، ويخرج بسبب هذه الكلمة إنسانا ينفع الله به الإسلام والمسلمين. ولهذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة ماذا؟ صدقة. لماذا نحن نبخل بهذه الكلمة؟ وأحرص ما يكون الإنسان على الكلمة الطيبة في موطنين، تمام؟ في موطن التشجيع وفي موطن المواساة. يعني إذا كان هناك مشكلة، مصيبة، أي شيء، هنا أنت بحاجة أيضا لكلمة طيبة وتطمين للطرف الآخر، ليس إلى زيادة النار التي تتقد في داخل قلبه، لا. وأعظم من يتقن هذا الأمر لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل كامل سيرته صلى الله عليه وسلم، سواء في بيته أو مع أصحابه أو نحو ذلك، كيف تجد هذه العبارات يعني ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم سجية وطبعا وليس تكلفا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتكلف الكلمات الطيبة حتى تصبح سجية وطبعا لديه. فإذا أصبحت سجية وطبع، أصبح يقولها أين؟ يقولها في بيته مع زوجته وأولاده ومع موظفيه وفي مع جماعة مسجده ومع جيرانه وفي كل مكان. لماذا؟ لأن لسانه لم تعد تألف إلا الكلام الطيب. فالإنسان يتكلف مثل هذه العبارات. بل يحرص الإنسان أن لا يمر يوم إلا وقد أثنى على إنسان بما فيه. نحن لا نقول يمدح الإنسان بما ليس فيه، هذا الذي جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، وهم الذين يقولون في الناس ما ليس فيه. يعني ليس صحيح أنك تأتي لولدك فتقول له والله أنا اكتشفت اكتشاف كبير أنك أذكى واحد في الدنيا، هو عارف أنه مو أذكى واحد في الدنيا، والدليل 5 مواد راسب. ولكن الثناء والتشجيع دائما المقيد، وأقصد بالمقيد ألا يكون متجاوزا فيه، ألا يكون مبالغا فيه. فيحرص الإنسان على ألا يمر يوم إلا ويثني على إنسان. يا إخوة الكرام، لاحظوا معي كتب السنة كلها بلا استثناء ستجد أن فيها كتاب المناقب، وهو ماذا؟ الكلام الذي أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، إما أفرادا أو قبائل أو غير ذلك. أليس صحيحا؟ نحن بحاجة إلى هذا الخلق، نتمثل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونتكلفه، وخاصة في بيوتنا. أكثر الناس احتياجا لكلامك الطيب هم أهل بيتك. فتجد الإنسان متزوجا له 20 سنة، لو عددت كلمات التي فيها تشجيع وثناء لأهل منزله كلهم لا يكاد يتجاوز يعني أصابع اليدين. لماذا هذا الحرمان؟ ما في شيء أسهل في الدنيا من الكلام، صحيح؟ وما في أصعب من الكلام الطيب. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص عليه كثيرا يا إخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في داخل البيت كم أثنى على عائشة وكم أثنى على خديجة، وفضل عائشة على النساء كفضل الطعام الفريد على سائر الطعام. وخديجة انظروا كيف كان يتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتكلم على زينب عن زينب ويثني عليها، وكيف لما أراد مواساة حفصة عفوا صفية ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال والله إنك لا ماذا بنت نبي ها تحت نبي، وإن في نسبك نبي ابن نبي ابن نبي. كل هذا من المدح والثناء والتشجيع الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه كثيرا في تعامله مع الخلق. هذه القصة كما رأيتموها بعض العلم حكم عليها بأنها منكرة جدا، وبعضهم بأنها موضوعة. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال عبارة فيها دقة في الحكم، قال وهذه القصة رجالها ثقات، وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ. تمام. الشيخ الألباني رحمه الله في تصحيحه على فقه السيرة مال إلى صحتها، وهذا الأقرب والله أعلم، ما عدا بعض الألفاظ كالمبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذكر أبي بكر وبلال في القصة، فإنهم لم يذهبا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة مطلقا، ولهذا أصل القصة صحيح. وهنا أيها الأحبة ننبه على شيء مهم، وهو أن تحميل المسؤولية للأبناء في سن مبكرة مما يسارع ويسرع رجولة الشاب واعتناءه ببيته. فتجد بعض الناس، وهذه بالمناسبة قبل أن أذكر في قصة مروية بشكل يعني كبير، يقولون أن هناك جاران كل واحد منهم زرع شجرة، الأول أصبح يسقي هذه الشجرة يعني بماء كثير لا يكاد ينقطع، والثاني لا يعطيها بقدر، فجاءت عاصفة فاقتلعت أي الشجر، الأولى ولا الثانية؟ إيش اللي تشرب كثير صح؟ والثانية لما كانت تشرب قليلا ماذا فعلت؟ نزلت بجذورها إلى الأرض حتى تأخذ من ماء الأرض الموجود فيه. أما الأول فقد سقى هذه الشجرة حتى أغرقها. ولهذا الذي يعيش في النعيم، تمام، عندما تأتي الفتن، عندما تأتي المصائب، عندما تأتي كذا لا يثبت، إنما يحتاج الإنسان أن يثبت نفسه بمثل هذا الأمر. ولهذا يحتاج الأبناء في المنزل أن يسمعوا يوما ما؟ لا، كما أنهم بحاجة أن يستمعوا إلى نعم، لأن بعض البيوت شعارهم في المنزل ممنوع، كل شيء ممنوع، ها هذا الممنوع الدائم يسبب ردة فعل عند الأبناء لاحقا، وتصبح بيوتهم مفتوحة على الإطلاق. فلينتبه لهذا. الرجل الأب في المنزل سلطة ضابطة، يعرف متى يقول نعم ويعرف متى يقول لا، لكن عندما يكون نعم كله مضر، وعندما يكون لا أيضا كل الحياة أيضا هذا مضر. إذن هذا الحديث الأصل فيه الصحة كما ذكرنا لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه المسؤولية، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام أصلا تحمل المسؤولية وهو في بادية بني سعد. ولهذا جاء في كتب السيرة المطولة كما ذكرت لكم سابقا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلح فراشه الذي عليه في داخل الخيمة، وكان يذهب معهم كما تعلمون لي إلى الغنم. ولهذا لما جاءه جبريل ليشق صدره كان ماذا في الغنم خارج المنزل. فكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل المسؤولية في مرحلة مبكرة. قال وذلك من تمام لطفه، ثم قال ثم خرج ثانية في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة. قصة متاجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة مختلف فيها، ضعفها بعض الأئمة وبعضهم يوثقها، والأقرب الله أعلم كما قال هيثمي أن إسنادها حسن. تاجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال خرج في تجارة لخديجة بنت خويلد على سبيل القراض، يعني القرض. وصورة هذه المسألة كالتالي: أن يقرض أحد شخصا مالا ليتجر به ويأخذ جزءا من الربح بما اتفقوا عليه، يعني أعطيك 100,000 وأقول تاجر بهذه 100,000 والربح بيننا مناصفة، أو لي 30 ولك 70 أو العكس. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بهذا الأمر، وهذا ما فعلته خديجة رضي الله تعالى عنها. قال ورأى ميسرة الذي هو ماذا خادمها ما بهره من شأنه صلى الله عليه وسلم، فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها. خديجة رضي الله تعالى عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند عتيق ابن عابد، هذا زوجها الأول، زوج خديجة رضي الله عنه. ولدت لعتيق عبد الله، ثم خلف عليها بعد عتيق النباش ابن زرارة، هذا الزوج الثاني لخديجة رضي الله عنه. فولدت له 3، هندا والحارث وزينب. كم ذكر وكم أنثى؟ ها؟ ولدت له هندا والحارث وزينب. كم ذكر وكم أنثى؟ كيف؟ لا من الزوج الثاني هذا النباش بن زرارة. كم ذكر وكم أنثى؟ ها؟ ولد وكم؟ من الذكر؟ الحارث، والأنثى زينب. و هند والحارث رجال. نعم، هذا هند اسم رجل كان ولدا، والحارث أيضا كان ولد، وزينب أنثى. ولذلك كانت هي تكنى رضي الله عنها بأم هند، وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة، ولذلك وافق الطاهرة الأمين صلى الله عليه وسلم. تمام. ثم بعد ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام متزوجا، سنأتي لهذا الزواج. قال فرغبت إليه أن يتزوجها. وهنا مسألة يقع فيها يعني كلام كثير، هل يصح للمرأة أن تعرض نفسها؟ وأنتم تعلمون في السنة النبوية قد عرضنا بعض النسوة أنفسهن على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز أيضا على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة يعني ذكرها أهل العلم، لا داعي للتفصيل فيها الآن. فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال البشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 5 وعشرون سنة صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا أول زواج للنبي عليه الصلاة والسلام. ومكثت خديجة مع النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ كم سنة مكثت معهم؟ احسبوا، عمره 25 وبعث على كم؟ 40. 25 إلى 40 كم؟ 15 صحيح؟ كم مكث في مكة؟ لا، مكث في مكة كم؟ 13 سنة صحيح؟ بعثته كلها أو نبوته كلها 23 سنة، 13 منها في مكة و10 في المدينة. إذن كم بقيت معه؟ كم؟ 27. لماذا؟ لأن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة تمام ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها. خديجة كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وكانت من أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ولما تكلمت عائشة رضي الله عنها مرة عليها غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وجلس يغدو علي شهرا كاملا وهو يقول لي كلما دخل إلى بيتي: أخلفني الله خيرا منها؟ والله ما خلفني أحدا خيرا منها صلى الله على محمد. يعني قمة الوفاء. وذلك الوفاء ماذا يقولون؟ ما هو تعريف الوفاء؟ يقولون الوفاء بقاء الحب في حال الحياة والممات، أن الإنسان يبقى محبا في حال الحياة والممات. وأنا أضيف شيئا ثالثا في حال الوفاء، أن يكون إذا كان الإنسان وفيا مع أحد يكون في حال الحياة وفي حال الغيبة، يعني إذا غاب عن مجلسي، وفي حال الممات أيضا. ولهذا قد تجد الناس معك أوفياء في حال حياتك، فإذا غبت عنهم أو انتقلت عنهم ونحو ذلك نسوك، وهذا ليس من الوفاء. الوفاء أن تدوم المحبة حتى يلقى أحدهما صاحبه ويلقى أحدهما الآخر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، ورجلان إيش؟ اجتمع وافترق عليه. فهو مستمر معهما هذا الحب وهذه المشاعر حتى لقي الله عز وجل. سنأتي إن شاء الله في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته خديجة رضي الله عنها، وهي من النساء الكمل، ولهذا قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهم خديجة رضي الله عنها. سيأتي الكلام عليها وعلى فضائلها عندما نذكر الفوائد والعبر إن شاء الله. قال: وكان الله سبحانه وتعالى قد صانه وحماه من صغره. الله عز وجل صان النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدنس بدنس الجاهلية وخبثها، لأن هذا سيكون ماذا؟ مطعنا لأهل الجاهلية في النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: أنت الذي كنت تفعل كذا في الجاهلية وتفعل كذا والآن تدعون إلى خلافه. ولهذا حمى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. وتجد في كتب السير مثل هذا الأمر، يعني رأيت أنا أكثر من عبارة في كتب السير يذكرون في سيرة بعض الأشخاص أنه لم يدنس بريبة. رأيتها في ترجمة شخصين، شخص في عهد التابعين وهو الأسود تلميذ عبد الله بن مسعود، هذا رجل عجيب، يعني قالوا في ترجمته: لو قيل أن الأسود لا يحسن يعصي الله صدقوا، لو قيل أنه لا يحسن يعصي الله صدقوا من كثرة طاعته لربي، وإلا فالإنسان فيه الخطأ وفيه الصواب. والثاني ممن رأيت هذا الكلام فيه هو النووي رحمه الله، فقد ذكروا في ترجمتي مثل هذا. وكأنه والله أعلم أن الله تعالى إذا أعد إنسانا لأمر عظيم حماه في صغره وشبيبته حتى لا يدنس. ولهذا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا في بيته فلا يدنس ماذا؟ يعني عقول أولاده ونحو ذلك بما لا يليق بهم في أعمارهم وأسنانهم. قال: إحدى الأشياء التي ظهر فيها حماية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البزار في مسنده وقال هيثمي رجاله ثقات، قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم السمر مرة في مكة، يريد يذهب للسمر، إبان زواج حدث فيها، كان هناك زواج فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إليه، فأنامه الله عز وجل حتى مست الشمس جسده فاستيقظ عليه الصلاة والسلام. هذا من حماية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما فعلتها مرة أخرى. قد جاء في بعض الأحاديث أن الله يحمي عبده المؤمن كما يحمي أحدكم مريضة، يعني المريض أحيانا إذا أكل بعض الأطعمة قد يتضرر، الله يحميك. تجد بعض الأشخاص على وشك الوقوع في معصية فينقطع النت قبلها بدقيقة، ترى انقطاع النت ما جاء عبثا، ولكن الله أراد بهذا العبد خيرا. تمام؟ قد يكون إنسان قد نوى معصية وأراد الذهاب بسيارته إلى معصية ويخرج فتتعطل السيارة ولا تمشي، ماذا يفعل الإنسان؟ يقول الحمد لله الذي عافاني. فالله عز وجل يحمي العبد أحيانا، بل دائما يحمي الله عز وجل عبده الصادق المؤمن التقي الذي يخافه، فيمنع عنه الحرام والوقوع فيما لا يرضيه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني الله عز وجل يعصمك في هذه كلها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعذن. لكن تريد ماذا؟ أن تدفع، يعني لكي تصل لهذا الأمر ليس أمرا صعبا وليس أمرا سهلا أيضا، لأن العبادة تحتاج إلى مجاهدة، والجنة حفت بماذا؟ بالمكاره. يحتاج الإنسان يكره نفسه. ثابت البناني يقول: كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. فالعبادة في أولها متعبة، أن يقوم الإنسان في الثلث الأخير من الليل، تمام، أحيانا تستيقظ هكذا فجأة قبل الفجر 45 دقيقة، لا تدري لماذا استيقظت، صحيح؟ فأنت هنا الآن وقعت في الاختبار الحقيقي، إما أنك تختار الوقوف بين يدي ربك، وإما أن تختار النوم. ولهذا مما ينصح به إذا وقع لأحدنا شيء من هذا الأمر وهو الاستيقاظ المفاجئ هذا في الليل، حين يفزع الإنسان في نومه، أن يكثر من كلمة واحدة: لا حول ولا قوة إلا بالله، يقوم بعدها بإذن الله. الله يعينه، يعينه: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبدك إلا ماذا؟ أن تعيننا على ذلك. فهذه الجوارح إذا لم يعينك الله عز وجل بها ويسخرها في طاعته، ولا تبقى في، يعني في حالة عدم استخدام. ولهذا يحتاج الإنسان أن يكثر من النوافل. وكل إنسان يفتح الله له باب رزق في النوافل. يعني بعض الناس ما عنده مال، ما يستطيع تصدق، ولكن الله فتح له في الصيام، فتجده صائما يوما ويفطر يوما، والأيام البيض والاثنين والخميس وغيره. بعض الناس يفتح الله عليه في الصلاة، بعض الناس يفتح الله عليه في صلة الرحم مثلا، أو رعاية الفقراء والمساكين نحو ذلك. عائشة رضي الله عنها تقول: حكمة للحياة، من فتح له باب رزق فليلزمه. مشكلتنا نفهم الرزق أنه لازم يطلع رصيد في البنك، لا، أحيانا الرزق هو تحبيب الصلاة إلى قلبك، فلا تجد لذتك وسكينتك وروحك وهدوءك إلا في هذه الصلاة. أحيانا يكون رزقك هو طلب العلم. ولهذا ابن القيم يقول: وقد رأيتها من إذا مرض تداوى بالقراءة. هذا ما تجي في الأزمنة اليوم، أي واحد يبغى ينام يأخذ كتاب يفتحه، بعد 13 ثانية ينام. أصبح أحد سبل النوم أنك تفتح كتاب فتنعس بعدها مباشرة. لكن ابن القيم يقول: وقد رأيت من كان يستشفي بالقراءة. يزيل مرضه وتعبه. لماذا؟ الروح في الداخل أنست بهذا العلم. ولهذا انظر ما الشيء الذي تحبه. لكن قد يقول قائل: وكيف أعرف؟ كيف أعرف الشيء الذي أحبه؟ سهل. قال صلى الله عليه وسلم، قال عفوا سفيان الثوري، قال: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. كل أبواب الخير مفتوحة أمامك، ادخلها، ستجد أن أحد الأبواب هو الباب المناسب لك. لكن جرب تتصدق وشوف نفسك كيف، جرب رعاية أسر فقيرة وانظر إلى نفسك هل تنشط لمثل هذا الخير أو لا. جرب نفسك في قضية مثلا الاعتكاف لدروس أهل العلم ونحو ذلك، جرب، أبواب الخير كثيرة. والنووي في رياض الصالحين قال: باب كثرة أبواب الخير. فأنت ابحث عن باب من أبواب الخير يبارك الله عز وجل لك فيه، والزم في أثناء دخولك لأبواب الخير دعوة مهمة، وهي أن تدعو الله تعالى أن ييسر لك ما خلقت له. النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميسر لما خلق له. بعض الناس هذا الباب ليس له، لكن له باب، له باب آخر. قال: وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب. ولهذا مما يمدح به الإنسان البعد عن كل أنواع العصيان، مما يمدح به الإنسان البعد عن كل أنواع العصيان، وهذا في بني آدم قليل ونادر، لأن الله تعالى لم يكتب العصمة إلا لأنبيائه. وأما البشر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم ماذا؟ خطأ. فيقع منا الخطأ ويقع منا الصواب ونحو ذلك. ولهذا جاء في الحديث في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من شاب ليس له صبوة. مو سهل أنه شاب في قمة شبابه ومع هذا يعني يزم نفسه عن الوقوع في المحرمات. لا شك هذا فضل من الله عظيم يعطيه الله عز وجل لبعض الناس. ولكن هذا الشاب أين يصنع؟ هذا الشاب يا إخوة الكرام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له صبوة، هو نبت بيت صالح، وهو نبت مسجد أيضا. ها، ولهذا قال: وشاب نشأ في، ها، نشأ ترعرع، يرى أب وأم يبكون في منتصف الليل قياما لليل، يرى أب معتكف وأم معتكفة والقرآن يتلى في البيت وجلوس في على تلاوة كتاب الله وتدبر كلام الله تعالى، يرى أسرة محافظة على السنن، يرى أسرة تقوم مبكرا للصلوات، يرى هذه المعاني كلها تغرس في نفس الصبي مبكرا، فتصنع منه إنسانا حريصا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ترى يا إخوة الكرام أنتم سيد العارفين أن رؤية الأبناء لأهل بيتهم على الخير والصلاح خير من ألف محاضرة وخير من ألف وصية. الدعوة الصامتة هذه أصدق دعوة يمكن أن يقدمها الإنسان لأهل بيته. نعم يا أولادي، احرصوا على الكلام الطيب. ثم بعد نصف ساعة ينرفزوا هذا الأب، ها، تسمع الكلمات، عشرات الكلمات على الأم، ويضرب هذا ويضرب هذا، من كل الجهات تأتيهم الكلمات، كلمات كلكمات تقتلهم، كل الكلام والوصايا التي ذهبت، ها. لكن لو كظمت غيظك وقلت ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا، لاحظوا معي، وهو قادر على أن ينفذه، من يمنعك عن تأنيب ولدك؟ ولا أحد، صح؟ تستطيع أن ترفع صوتك في المنزل يعني ما تشاء. وذلك من نعم الله أن بعض الناس يسكنون في فلل وليس شقق، لأنك تسمع في الشقق شيء من وراء الأبواب من الكلام ولا. لهذا يا إخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام لما بين تعريفا مهما للرجل القوي قال: ليس الشديد بالسرعة، صح، الذي يصارع الناس وينزل هذا أرضا، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند ماذا؟ هذه المحكات، هذه التي تظهر أخلاق الناس. تمام، ترى هذا الكلام أوصي نفسي به أولا ثم إخواني الكرام، يعني هذه المعاني المواقف هي التي تظهر التربية الحقيقية للإنسان. وإلا لما يأتي ورقة من ملك غسان ويقول له الحق بنا نواسك، ها؟ ترى العروض في أوقات الحاجة أصلا الإنسان في الدنيا ما يستغل إلا متى؟ إلا وقت الحاجة، أما المستغني لا يستغل. ولذلك هو 40 يوما يقول لو كنت عندما كنت أسلم أظن أن الجدار يرد علي ولا يرد علي الناس من هجر الناس له. ثم ماذا يا أخوة؟ ثم ماذا؟ تأتيه رسالة من ملك غسان الشام، الحق بنا نواسك، ايش تبغى؟ فيلا، سيارة، فلوس، ماذا تريد؟ ما خلاها لوقت الحاجة. أنا بعض الناس يقول خل الرسالة ممكن تحتاجها يوم من الأيام وكذا. شوف هذا المسودات، هذه الدمار. قال وهذا من البلاء، ثم سجر بها التنور. ليش فعل هذا؟ ببساطة لأنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يربي أصحابه على الدنيا، إنما رباهم على الآخرة، أن تكون الآخرة خير وأبقى. قال وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، تمام، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا في الجاهلية قبل الإسلام، حتى بعد الإسلام وفي ليلة هجرته وأموال الناس عنده صلى الله عليه وسلم، لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته. شوفوا الإنسان يا إخوة، إذا توفرت فيه 3 أشياء وركز عليها كانت من أعظم ما يبنى فيه، وهي الأمانة والصدق والإخلاص، تمام، ليسأل الصادقين عن صدقهم في آخر سورة المائدة. الصدق أيها الإخوة ينبئ عن ماذا؟ ينبئ عن إنسان لا يخاف إلا الله جل في علاه. ولهذا ربي ولدك على الصدق، تأتي كل الأخلاق بعد ذلك. الصدق والأمانة والإخلاص، أن يريد بعمله وجه الله تعالى. وإلا هل رأيتم، بالله عليكم، رأيتم يوما من الأيام فقير يسأل فقراء؟ ها؟ الفقير يسأل من؟ الله قال عنا نحن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هل رأيتم فقيرا يسأل فقيرا؟ فلما يبحث الإنسان عن جائزة ومكافأة من أهل الدنيا، ها، فإن الله تعالى يوكله إليهم، ها، ويحصل له من الثناء يحصل. ولهذا أول من تسعر بهم النار 3، صح؟ واحد منهم قارئ، وقد قيل واحد منهم ماذا؟ متصدق، وقد قيل ولا لا؟ أثنوا عليه كل شيء، ثم ماذا؟ قال ألقوا بهم في النار. هذول أول من تسعر بهم النار، لماذا؟ لأنهم ابتغوا بأعمالهم غير وجه الله تعالى. ويا إخوة الكرام، ترى مسألة الإخلاص ليس أمرا سهلا. مجاهدة النفس ألا يكون في هذا العمل مصلحة ومنفعة للإنسان ليست قضية سهلة، هذه تحتاج إلى تربية كبيرة وقوة مراقبة لله. لا يكاد يستقيم الإخلاص للعبد إلا إذا وصل لمرتبة الإحسان، بحيث تكون ماذا؟ المراقبة عنده عالية جدا جدا لله تعالى، فلا يلحظ في أعماله إلا مراد الله وأجر الله تعالى الذي ادخره له في الآخرة. ولهذا أول ما يبدأ به الأنبياء مع أقوامهم قل ما أسألكم عليه أجرا، أنا لا أريد منكم أجر، صح؟ لهذا يا إخوة الكرام، الناس لا ينفعون أحدا أبدا، حتى في الدنيا أحيانا قد لا تجد ذلك النفع الذي ترجوه، لكن النفع الحقيقي هناك عند الله تعالى. قال ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه الآن سيذكر أحد الأدلة على أمانته صلى الله عليه وسلم. حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في 35 من عمره صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود، اشتجروا، حصل بينهم شجار في من يضع الحجر موضعه. شوفوا، وضعه إبراهيم ويضعه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا جاء الأمين، جاء الأمين، فرضوا به صلى الله عليه وسلم. ثم انظروا للحكمة أيها الإخوة، الحكمة هي أن يضع الإنسان الفعل الصحيح في الوقت، في الوقت الصحيح. كل الناس حكماء، تمام؟ يقولون في الحكم، أنتم معي ولا رحتم مكان آخر؟ يقولون من السهل أن تكون عاقلا ولكن بعد فوات الأوان، صح؟ كل إنسان بعد ما تنتهي القضية كلهم يصبحون ماذا؟ حكماء وعلماء و. الحكمة الحقيقية في أثناء المصيبة، صح؟ ولهذا الثعالبي رحمه الله له كلام جميل في فصل له في أحد كتبه عن العقل، وأنا أتمنى أن تقرأوا كلام ابن أبي حاتم في العقل. ابن أبي حاتم رحمه الله له كتاب لطيف جدا جدا، مجلد واحد يقرأ، يعني إذا عكفت عليه في 3 أيام إلى أسبوع مع التأني والتعليق، اسمه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن أبي حاتم، مجلد وموجود في المكتبة الشاملة، ممكن تحمله أيضا من المكتبة الشاملة، أنصح الإخوة الحقيقة بي يرحمك الله. ذكر فيه فصول جميلة جدا جدا، يعني ستقع في الفصل مثلا 4 أو 5 باب من الأدب عند الحديث مع الناس أن تتحدث وأنت مبتسم. وثم ذكر فصل في العقل من أجمل ما تقرأ، ويجمع النصوص وكلام أهل العلم والأبيات الشعرية، ثم يذكر بعد ذلك شيئا آخر وهو تجاربه هو التي استفادها وينقلها للناس. أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب لأن فيه فائدة كبيرة. وعلى ذكر الأخلاق، من الكتب المهمة في الإجازة الصيفية للذي يريد أن يقرأ كتاب في مجلد كبير وفي مختصر له، وهو تهذيب مدارج السالكين. والتهذيب له مختصر وهو الإكسير، أنصح الإخوة الذي يحب القراءة والأشياء المطولة يقرأ تهذيب مدارج السالكين الجديد الذي طبعه في دار ابن الجوزي، فإن لم عليه بالإكسير، والإكسير هذا اجعله إكسيرك كل يوم بعد صلاة الفجر في وقت هدوء الحياة وعدم استيقاظ الناس وعدم وجود ضوضاء وضجيج، اقرأ في الإكسير كل يوم منزلة، خذ منزلة البصيرة، منزلة التفكر، منزلة التوبة، واقرأ، ستجد شيئا، ستجد قلبك ينظف، وسترى هذا الكلام، سترى أثره عليك، كيف أن قلبك يبدأ يتغير تماما وهو يتحسن من خلال معرفة حقيقة الشرع وحقيقة الشارع والتعامل مع الله سبحانه وتعالى والنصوص التي تأتيك عن الله عز وجل. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جاء الأمين فرضوا به، فأمر بثوب. شوفوا الحكمة في وقتها الصحيح. مشكلة اليوم إذا عارض شكلوا لجنة، ومن اللجنة لجنة، ومن اللجنة الثانية لجنة ثالثة، تمام، وفي الأخير يرجعون اللجنة الأولى، وفي آخر شيء ما تحل المشكلة. نحن بحاجة أحيانا لرجل عاقل وصاحب خبرة ينتهي الأمر. لا شك أن مشاركة عقول الناس عقل وحزم ويحمد عليه الإنسان، لكن ليس لدرجة تعطيل العمل أحيانا. قال: فجاء فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم. رأيتم يا إخوة كيف فعل عليه الصلاة والسلام؟ هذا الحديث طبعا حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط، وأصل الحديث عند الإمام أحمد، أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك الحاكم وغيرهم من أهل العلم. قصة بناء الكعبة التي ذكرناها قبل قليل أخرجها الطبراني ورجاله ورجال الصحيح كما قال الهيثمي رحمه الله تعالى. طيب، في هذا المقطع هو المقطع الذي قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، سنذكر جملة من الفوائد والعبر فيه وبعض الدروس التي تستنبط من هذه الحادثة. أما أولها أيها الإخوة فهو تهيئة الإنسان لما هو مقبل عليه. فإن كان أحد الآباء مثلا، سنذكره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قد رأى في واحد من أبنائه، أحد أبنائه نباهة وأراد تهيئته لطلب العلم، فليهيئه مبكرا، لا ينتظر حتى يكبر الولد ونحو ذلك. لا، رأيت في أحد أبنائك أنه شاب مميز وأن لديه ذهن صافي وأردت أن تجعله طالب علم، فابدأ معه من مرحلة مبكرة بالمتون المختصرة بالأحاديث اليسيرة حتى تتشرب نفسه وتحب مثل هذه الأمور، ثم إذا كبر ترقى أنت معه أيضا. وذلك تلاحظون العلماء الكبار بدأ معهم من الصغر، وتجد أن المدرسة الكوفة والبصرة والمدينة والحجاز عموما لكل بلد مدرسة في طلب العلم، منهم من يبدأ بالقرآن ومنهم من يبدأ بالحساب والأدب ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يدخل في القرآن إلى غير ذلك. لكن تجد أنهم يبدأون مع الصغار من سن مبكرة في تعليمهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب، الأدب مع الله والأدب مع رسوله والأدب مع الأشياخ والأدب مع الناس والأدب مع زملائه إلى غير ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هيئ لقيادة الناس، كما ذكر أهل العلم في حديث ما من نبي بعث إلا ورعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعى الغنم بقراريط في مكة. قيل القراريط منطقة، وقيل القراريط هي مال كان يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح أنه لم يكن يرعى مجانا، إنما كان يرعى ويأخذ ماذا؟ يأخذ نصيبه صلى الله عليه وسلم على تعبه. أين كان رعي النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين مكان الرعي؟ وين تتوقعوا؟ بسم الله، أين كان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم؟ في مكة، في أي مكان؟ ما مرت عليكم هذه المعلومة؟ ها يا أخوة في شيء؟ كان يرعى عليه الصلاة والسلام في منطقة أجياد، شفت منطقة المستشفى، والآن تجد بعده الفندق، وبعد ذلك تأتي الرئاسة العامة ويأتي فندق. هذه المنطقة كان يرعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم غنما لأهل مكة بقراريط أجياد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء الجميلة، عفوا، لا رعي ليس ماء، مكة أصلا قليلة الماء، نادرة الماء، الشجر، نعم كان الشجر الموجود فيها، هذا سؤال مهم، تمام، شوف الخبرة لما تنطق خلاص. إيش كانت تأكل الدواب؟ كان من ضمن الأشياء التي ذكرت في ذلك المكان أي شجر؟ ها، لا، ما في سدر هناك مرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وكنت أجني الكباث منه، فعليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. يقول كنت أجتني الكباث من الشجر هذه. الكباث، تعرفون الكباث؟ مر عليكم يا إخوة لو في المنام، في المنام مر عليكم؟ اليقظة أكيد ما مر. ها، اصبر انت، احنا نبغى نشوف الناس انتبهوا ولا لا. ها، صحيح، ثمرة شجر الأراك، تمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. ايوه، الكباث أسود وأحمر وبينهما، تمام، وهو ثمرة شجرة الأراك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتني الأسود منه وهو مفيد، ومن القيم فصل تفصيلا طويلا فيه في زاد المعاد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعليقا على هذا الحديث: ما من نبي بعث إلا وراء الغنم. قال: وفي رعيه للغنم تهيئة له صلى الله عليه وسلم، حيث يربى فيها. أذانها طيب توقفوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الرحيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على حديث البخاري قال: وفي رعيه للغنم تهيئة له صلى الله عليه وسلم، حيث ربى فيها على الحلم والصبر والتيقظ. فأما الحلم فلأجل ما يصدر من الماشية من عدم انضباط في سيرها وبقائها في مكان، وأما الصبر فهو بحبس النفس معها أنها سارت، وأما التيقظ فبحراستها من يد تسرقها أو ذئب يأكلها. ففي هذا تهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذا الأمر. من الأشياء أيضا التي يستفاد منها فيما ذكرناه قبل قليل، أن في خروجه مع عمه أبي طالب في تجارة له نحو الشام فيه تعرف على طبائع الناس بمعايشة أهل بلد غير بلده، أنه أحيانا الإنسان إذا انكفأ على مكان معين رأى أن الدنيا كلها تشبه هذا المكان، لكنه إذا خرج ورأى استفاد بلا شك، وزاد عقله ونمى فكره، ورأى اختلاف الناس في مشاربهم ومآكلهم وطباعهم وأخلاقهم وغير ذلك. وفي هذا أيها الإخوة أيضا تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في معرفة طبائع الخلق، وفيه تعود أيضا على مسألة الانفراد والغربة، لأن الإنسان إذا كان قريبا من الناس فقط دون أن يتغرب، الغربة هي باب مهم لصناعة الإنسان، تمام؟ ليس فقط في العلاج بل حتى في البناء، فإنه أحيانا قد يكون صلاح أحد الأبناء أن يتغرب عن والده، قد يكون إذا أحسن إدارة هذا الأمر والمكان الذي سيذهب إليه. من الأشياء أيضا في قصة خروجه بتجارة لخديجة بنت خويلد، فيها حسن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في المال، وفيها أيضا أن من مواصفات التاجر الأمانة والصدق، أن من مواصفات التاجر الأمانة والصدق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. فهناك تاجر فاجر، وهناك تاجر بار وصادق يخاف الله تعالى في بيعه، في بيعه وشرائه، ولهذا يمحق الله البيع الذي فيه كذب، صحيح؟ يمحق الله البيع الذي فيه حلف ويمين غموس وكاذب، يمحق الله البيع الذي فيه ربا. فكلما دخل الحرام في بيع أفسده ولو على المدى البعيد. وإن اكتنز الإنسان ما اكتنز من المال فإن الله لا يبارك له في ذلك المال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا وصادقا. أيضا من الأشياء أن التجارة مورد من موارد الرزق، ولكن هناك أناس يصلحون لهذا الأمر وأناس لا يصلحون، أناس لديهم خبرة في إدارة المال وجذبه وتسويقه ونحو ذلك، وأناس لا يعرفون هذا الشيء مطلقا، بل يدخل في مشروع ويخسر، وفي الثاني والثالث والرابع والألف، وقد ينجح بعد ذلك بعد خبرته. لكن هناك بعض أناس شخصياتهم شخصيات تجارية، بل تجد بعض البلدان أصلا كل الذين فيهم أو أغلب الذين فيهم ماذا؟ يمتهنون التجارة، ليس لهم شيء غير التجارة. وتجد بعض الناس يمتهنون صنفا من التجارة، أليس كذلك؟ وهذا واقع في الحياة كثير. ولهذا من الأشياء التي ينبه عليها في هذا الأمر هو تعليم الأبناء، تعليم الأبناء المتاجرة في المال ولو بشيء يسير، خاصة في الإجازة الصيفية مثلا، لو شغل الأبناء بأشياء نافعة من التجارة ونحو ذلك وكانت يعني خسارتها قليلة فلا بأس بهذا، هذا يربي الإنسان كثيرا، يحمله المسؤولية. لو كان يذهب يشتري صلاة الفجر ويعود ويبيع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ستشغله وسيستفيد هو. وهنا أيها الإخوة يعني ننبه على شيء مهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. يا أيها الآباء الكرام، نحن مقبلون على 4 أشهر، بل إن بعض الأبناء قد بدأت إجازتهم، أليس كذلك؟ فعنده نصف شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، هذا عمر ذهبي تستطيع أن تفعل مع أولادك شيئا عجبا. لو جعل كل واحد منا هدف له في الإجازة مثلا أن يحفظ أولاده المفصل من قافل الناس، ويعرف معانيها الإجمالية من التفسير الميسر أو غيرها، هذا مشروع عظيم. ورأيت أحد الإخوة من سكان الرياض في حي السويدي، جاءني مرة إلى المسجد وأخبرني بطريقة عجيبة، له أكثر من 10 سنوات يعملها، يذهب هو وأولاده، يخرج من الرياض تماما ويذهب إلى منطقة صيفية يصيف الناس فيها أشهر الإجازة بالكامل، ويكون لديه مشروع معهم فيتفرغ لهم. ينبغي بل يجب أن نبدأ بصناعة وترتيب الإجازة من الآن. وتجد كل مرة أسى وألم في نفوس الآباء عند آخر ليلة في الإجازة وغدا الدراسة، كيف ذهبت 4 أشهر؟ هل تعلم بأن في الحرم المكي والمدني هناك شباب يحفظون القرآن في شهرين؟ تبدأ الدورة القرآنية 14 وتنتهي 20/11، تمام؟ يحفظون القرآن كاملا، ويحفظون البخاري ومسلم، يعني قسم آخر، وقسم يحفظون القرآن. بمعنى نحن لا نقول يا جماعة اذهبوا بأولادكم كلهم يحفظون القرآن، لا يا إخوة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فينبغي الإنسان يتقي الله في أولاده. أنتم مسؤولون يوم القيامة بين يدي الله على هؤلاء الأبناء وأوقاتهم، لأن قد يكون بعضهم لا يعرفون مصلحتهم. ابن العاشرة والحادي عشرة والثاني عشرة تسلمه للألعاب الإلكترونية والجوال ونحو ذلك، أنت عليك إثم في هذا. اتق الله في أولادك، احرص على أن تملأ إجازتهم بشيء نافع، واجعل مع هذا النفع متعة، فإن النفس تمل بالجد، وكذلك يضرها على المدى البعيد ماذا؟ المتعة الدائمة. فلا تجعل أولادك كل حياتهم متعة ولا تجعلها كلها جد، بل اجمع بين هذا وامزج بين هذا وبين هذا، واجلس مع زوجتك في هذا الأسبوع جلسة إدارة لهذا المنزل، وقل لها نحن لدينا 5 أبناء، هذه فاطمة عمرها كذا، وهذا في المتوسط، وهذا في الثانوي، ماذا سنفعل في الإجازة؟ أنتم خططوا الآن، ثم انزل لأولادك في جلسة في نهاية الأسبوع في نهاية الاختبارات، يا أولادي نحن مقبلون على 4 أشهر، ماذا تريدون أن نفعل؟ اجعل البرنامج يأتي منهم، ثم أن تطعمه بالأشياء الأخرى التي اتفقت مع أمهم عليها. يا إخوة والله المسألة خطيرة جدا، أولادكم أمامهم آلاف الساعات سوف يقضونها في الإجازة الصيفية، إذا لم نبدأ بالعمل عليها من الآن فإننا سنخسرهم، سيبقى أبناؤنا ضعفاء لم يعتني أحد بهم، شخصياتهم ضعيفة مهزوزة، لأنه لم يستثمر هذا العمر في شيء نافع مفيد يبني عقولهم وأجسادهم وغير ذلك. سيقول قائل سأسجلهم في أماكن، يا أخي الكريم، الأماكن الموجودة مثلا في أي مدينة من المدن لا تستطيع أن تستوعب كل الشباب والطلاب الموجودين. أنا عندي 6 ملايين طالب من مرحلة ابتدائية إلى الثانوية، 6 ملايين طالب. المكان الجميل لأن يكون انطلاقتهم منه هو المنزل. وأنا هنا لست يعني أسوق كتابي، ولكن من عنده الكتاب ففيه خطة كاملة للإجازة الصيفية. كتاب الأخير 365 يوما من التربية الأسرية، في خطة كاملة للأبناء لمدة سنة كاملة، وفي الإجازة الصيفية تستطيع أن تملأ أوقاتهم بكل شيء نافع، لأن البرنامج عندك يومي وأسبوعي وشهري وسنوي أيضا إلى نهاية السنة بالكامل. يمكن أن تبدأها من رمضان مثلا، ورمضان وضعنا برنامج إيماني، برنامج يعتني بالقلب إلى غير ذلك، اسمه 365 يوما من التربية الأسرية، هو برنامج للسنة كاملة، مجلد واحد، وفي داخله كتب ملخصة 12 كتابا ملخصا، غير البرامج الأسبوعية والأشياء اليومية وغيرها، سيكون إن شاء الله فيها فائدة كبيرة بإذن الله. من الأشياء أيها الإخوة أن ما رأه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات وعلامات كوقوف الغمامة فوقه تظلله وغير ذلك، فيه لفتة للنبي صلى الله عليه وسلم أن له شأن، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعد حتى لا يتفاجأ، وسيأتينا إن شاء الله في عند مبعثه أن الله هيأه لهذا الأمر، وذلك كانت يسلم عليه الحجر ويسلم عليه الشجر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا كان يسلم علي في مكة. كل هذا تهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يعني يفاجأ بمثل هذا الأمر الذي قد وقد فعل له شيء كما سيأتينا إن شاء الله في حادثة اقرأ قال ما أنا بقارئ. أيضا صيانة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من دنس الجاهلية لتزكو نفسه وتسلم من التهمة التي قد يتعلق بها الكفار في محاولة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في شيء مهم من الفوائد المهمة أيضا في مسألة وضع النبي صلى الله عليه وسلم للحجر، الحجر الأسود، وكيف أن الناس رضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا أيها الإخوة فوائد، من الفوائد قناعة القوم بمكانته صلى الله عليه وسلم وعدم خيانته وأنه أمين صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ظنهم فيه سلامة الصدر وعدم المحابة، لأنه ما الذي يفسد الحكم، ما الذي يفسد الصلح، هو الميل للطرف الآخر، لكنهم يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يميل إلى أحد عليه الصلاة والسلام، ولهذا ظنوا فيه سلامة الصدر وعدم المحابة وقبلوا بحكمه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد حادثة الحجر أنها وقعت في الحرم والناس يعظمونه، ولذلك سيعظمون من حل فتنة كادت أن تقع في هذا المكان، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذن هذه الأشياء كلها أيها الإخوة تستفاد من هذه الحادثة التي ذكرناها. من الأشياء أيضا التي تستفاد من درس الليلة أن الزوجة الصالحة نعمة من نعم الله تعالى على العبد. إذا رزق الإنسان زوجة تخاف الله تعالى فيه وفي أبنائه لا شك أن هذا سينعكس عليه وعلى أبنائه، ولكن الزوجة الصالحة تحتاج إلى زوج صالح. إذا أتاكم من ترضون ماذا؟ دينه وخلقه، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كثيرا ما يبحث الناس عن الزوجة الصالحة، تمام، بينما تجد فيه تقصير وخلل. هو كلنا ذلك الإنسان يقع فينا التقصير والخلل، لكن يحتاج الإنسان يكون أيضا هو صالح في داخل بيته. ولهذا الله عز وجل قال عن في سورة الكهف في حفظ هذين الولدين، كنز هذين الولدين، قال وكان أبوهما ماذا؟ صالحا. فصلاح الأبناء يجر الآباء يجر إلى الأبناء. ولهذا ابن كثير رحمه الله ماذا قال؟ قال وليس هو الأب القريب بل الجد السابع، أصابهم صلاح الجد السابع، فكيف بالأب القريب الذي يشاهدونه ويرونه ويتعلمون منه. الأب أيها الإخوة هو ناقل الحكمة للأبناء، الشخص الذي ينقل حكمة الحياة ويبني عقول الأبناء، يبني عقولهم للمستقبل للحياة ويختصر عليهم الطريق هو الأب. ليس دورنا فقط هو البناء الجسدي المادي، توفير الطعام والمأكل والمشرب، هذا يستطيع أن يوفر في, في, في كثير من الأماكن، ولكن الدور الكبير الذي جعل الله فيه القوامة للرجل هو أن يقوم هذا الابن تقويما صحيحا على شرع الله عز وجل. من الذي يتولى هذا؟ ليست المدرسة وليست حلقة القرآن، إنما الذي يتولى في النشأة خاصة في السنوات الأولى التي يعمق فيها تربية هذا الإنسان هي في داخل المنزل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ما من مولود إلا ويولد على ماذا؟ فطرة. ثم ماذا يحصل بعد ذلك؟ انحراف، صحيح؟ فأبواه يهودانها أو يمجسانها أو ينصرانها. إذن الأصل أنه على الفطرة. من الذي سيحافظ على هذه الفطرة ويبقيها في هذا الإنسان؟ هو هذا البيت الصالح الذي اختير له من ترضون دينه وخلقه، واختير له من فاظفر بذات الدين تربت يداك. والإنسان لو تعب كثيرا في البحث عن الزوجة الصالحة فهذا تعب محمود بإذن الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذه المرأة التي كانت تسمى الطاهرة في مكة، الطاهرة. من الأشياء أيضا أن الوفاء من شيم الكرام، تمام؟ إذا رأيت رجلا وفيا لمن؟ لأهله، لأصدقائه، لبلده، لدينه، أعلم أن هذا الإنسان فيه من مكارم الأخلاق شيء الكثير. لكن من تراه جحودا تحسن إليه فيسيء إليك في نفس اللحظة، ليس في اليوم الثاني. تجد بعض الأشخاص أصدقاء لعشرين سنة ثم فجأة يحصل بينهم موقف فينسى كل ذلك المعروف. هذا الإنسان لا يصادق ولا يحسن بالإنسان أن يعيش مع هذه الأصناف مطلقا. ولهذا يختار الإنسان من هو وفي ويمكن أن تجربه. ذلك جعفر الصادق ماذا يقول؟ يقول ينصح ولده، قال يا بني إذا صادقت أحدا فغاضبه ثلاثا، يعني ثلاث مرات اجعل بينك وبينه خصومة، فإن حفظ ودك ولم يخرج سرك فهو هو، يعني هذا الصديق الذي شد على يديه. سفيان الثوري رحمه الله سمع هذه العبارة الجميلة من جعفر الصادق، سمعها نقلت له يعني، قال ونحن اليوم في زماننا في مخاطرة، فإن إذا غاضبناهم مرة واحدة لم يبقوا لنا. الآن أنت تنوي تغاضب ما عاد يجيك، النية بس، فكيف بالله أنك تغاضبه؟ تسمع أحيانا بعض القصص لا تصدقها، أن الناس في مسجد واحد متهاجرين متخاصمين، واحد يصلي هنا وبيته في الجهة الأخرى، ليش؟ عشان ما يبغى يصير بجوار الله. أي عقول هذه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترفع صلاة فوق رؤوسهم شبرا، ورجل هجر أخاه فوق ثلاث ليال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب أنهما إذا مات على صراميهما، يعني على التهاجر، لم يدخلا الجنة، لم يدخلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه فوق سنة كان كسفك دمه، يعني الذي تطول مدة الهجر لأخيه سنة كاملة يكون عليه إثم سفك دم. هذه أحاديث خطيرة تجعل الإنسان يراجع علاقاته مع الناس. اليوم علاقات الأقارب مقطوعة مبتورة بسبب ماذا؟ تفاهات أحيانا في استراحة، أو أي شيء من أشياء الدنيا، أو من أجل أطفال صغار، أو كلام نقل على غير وجهه. وقس على هذا، الحياة لا تستقيم إلا بالتغافل والصبر والعفو على الآخرين. وأما إذا كان كل ما بلغ الإنسان عبارة هجر عباد الله، لم يبق له أحد. فالعاقل أيها الأحبة من يكون وفيا للناس. أيضا في شيء أخير نختم به، وهو وضوح حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعيش واضحا، يعرفه الصغير والكبير، ولذلك سموه الأمين عليه الصلاة والسلام، سموه الصادق. لماذا؟ لأنهم يعلمون أخلاقه ويرونه، يرونها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وليس شيء أضر على الإنسان في هذه الدنيا من أن يكون ذو وجهين، له وجه هنا وله وجه هنا. هذا أتعب إنسان في الحياة، لأن كل وجه يحتاج أن يتذكره في المكان المناسب له ويعمل وفقه. لا، بل يكون الإنسان صادقا في السراء والضراء، متقيا لله في كل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت. فيتقي الإنسان ربه عز وجل في الخلوة والجلوة، في الحضر والسفر، في كل مكان، عندئذ تستقيم حياته ويكون شخصا يخاف الله تعالى في كل شأن. من نبدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جاءه الوحي، كيف بدأ معه الوحي، وكيف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته لأقاربه، من أول من آمن به، كيف، ما هي الآلية والطريقة التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الأقارب والأصدقاء ونحو ذلك الذين آمنوا وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما دمنا أيها الإخوة في السيرة النبوية، فإني أنصح الإخوة في الإجازة الصيفية أن يجعلوا جزءا من وقت أولادهم شيئا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتب كثيرة ومتوافرة بحمد الله في المكتبات، فأتمنى أن تحرصوا على هذا في داخل البيوت، لعل ذلك يكون له أثر كبير على أولادنا. اللهم اجمعنا بنبينا في جنات عدن، اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم إنا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم فارزقنا شفاعته وأشربنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب وفقنا لكل خير يا ذا الجلال والإكرام، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما نحن مقدمون عليه من إجازة، اللهم اجعل أولادنا يستثمروها خير استثمار يا رب العالمين. وفقني الله وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف شيخ؟ والله نشوف الشيخ نبيل عاد ونرتب إن شاء الله معهم.